ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 34 من محاضرات الفقه، كتاب الجنائز. الجنائز ها بفتح الجيم، وهي إما جنازة وإما جنازة، إما بكسر الجيم، إما جمع جنازة أو جنازة، لكن الجنائز بفتح الجيم لا غير. جنائز كجمع هي بفتح الجيم لا غير، لكن جنازة ممكن تبقى بالكسر جنازة أو جنازة. وقيل أن الجنازة هي الخشبة اللي بيحمل عليها الميت، كويس؟ الجنازة هي الميت، الجنازة بالفتح هي الميت اللي فوق الخشبة، والجنازة بالكسر هي الخشبة أو النعش، أو ليه؟ أو النعش. وقيل أن بالفتح للأعلى وبالكسر الأسفل، والفتح بيناسب الأعلى والكسر يناسب ليه؟ الأسفل. وقيل عكس، وقيل إيه؟ وقيل عكس. المهم أنها جنازة أو جنازة بكسرها والفتح لغة، وقيل بالفتح الميت وبالكسر اسم للنعش عليه الميت، ويقال عكس. فإن لم يكن ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، إنما يقول سرير، أو بنقول عليه خشب أو صندوق، ها زي ما احنا إيه بنسميه، لا نقول نعش ها ولا نقول جنازة. وجنازة مشتقة من جنزة، جنزة يجنز أي سترة، ها إذا ستر شيء. قال يسن الاستعداد للموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من ذكر هاذم اللذات، حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. أكثر من ذكر هاذم اللذات، ليه؟ لأنه إذا ذكر العبد الموت رق قلبه وخاف، فيرجع إلى ربه عز وجل، ويعني يبتعد عن المظالم والمعاصي، ويقبل على الطاعات ويستكثر منها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها فين؟ لا هي هاذم، هاذم، هاذم اللذات، وإن كان مشهور عند الناس هادم اللذات، هو الذي يهذم اللذات، أو المعنى واحد، الذي يهذم، يهذمها أو يهدمها. نعم المعنى ها. طيب ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وهذا حديث أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس، وهو حديث في صحيح الجامع. وهرم الرجل هرما يعني طال بقاؤه، هرم الرجل هرما أي طال بقاؤه. فاغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موت، فأكثروا من ذكر هذه اللذات، فيسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. ويكره الأنين، يكره الايه؟ الأنين، أنك تئن يعني، لما روي عن عطاء أنه كرهه، وروي عن طاووس أيضا، لأنه يترجم عن الشكوى المنهي عنها ما لم يغلبه، ويستحب للمريض الصبر على المرض والرضا بقضاء الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحب للمريض الصبر، وقال أصحابنا: ويكره له كثرة الشكوى. فلو سأله طبيب أو قريب أو صديق أو نحوهم عن حاله، فأخبر بالشدة التي هو فيها، قال له: ده أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، لا على صورة الجزع فلا بأس، إنه بيخبر عن إيه؟ بيخبر عن حاله لا جزع. قال المتولي ويكره له التأوه والأنين، وكذا قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا أنه يكره له الأنين. ليه؟ قال لأن طاووسا كرهه، وهذا رواه الإمام أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال أنين المريض شكوى، أنين المريض شكوى. قال وهذا الذي قالوا من الكراهة ضعيف أو باطل، يعني يكره أنين المريض هذا كلام إيه؟ كلام ضعيف أو باطل، فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهي، بل يعني ثبت عكسه. ففي صحيح البخاري عن القاسم قالت عائشة ورأسا، هي بتشتكي ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، فالصواب أنه لا كراهة فيه، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى، فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا، لكن يعني ترك المستحب لا يسمى مكروها، ترك المستحب لا يسمى إيه؟ لا يسمى مكروه. فالصحيح أنه لا يكره الأنين إذا كان يعني غلب الإنسان هذا الأنين، يعني رغما إيه؟ رغما عنه وخارج عن إيه؟ عن إرادته، لكن الأولى مما لا شك أن يشغل نفسه بالإيه؟ بالتسبيح. قال القرطبي أيضا كما نقل ذلك ابن حجر في الفتح اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر عليه، أو الألم لا يقدر أحد على رفعه، مش حد يقدر يستطيع أنه يرفع هذا الإيه؟ هذا الألم من البشر، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك أن تجد هذا الألم، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه يصوت بصوت عالي، ها، والجزع الزائد، ها، لأن هذا يعني خروج عن معاني الصبر أو عن معاني أهل الصبر، وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور. أنا كنت عملت إيه عشان يجيني الكلام ده؟ يبقى ابتديت تكفر، ها، يبقى أنت إيه؟ غير راضي بما قدره الله عز وجل. فلو وصل الأمر إلى هذا الحد فمما لا شك هذا الأمر مذموم. نعم. ما تقصد تتوب وخلاص، تتوب، ما تقصد كفرا، ما تقصد أن تكفر هذا. وقد اتفق على كراهة شكوى العبد ربه، يشكي ربه لليه؟ إيه؟ للمخلوق، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر، والله إيه؟ والله أعلم. وقال ابن حجر أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا، تقول له اللي عندك، ها، عشان يشخص لك المرض، أو بتقول للصديق ما إيه؟ ما عندك، لا على سبيل التسخط ولا الجزع، فذلك إيه؟ يعني لا بأس به اتفاقا. وفي حديث ابن مسعود أن ذكر الوجع ليس بشكاية، فكم من ساكت وهو ساقط، كم من ساكت هو ساقط، وكم من شاك وهو راضي، فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان. طيب، هذا بالنسبة ليه؟ لأنين المريض. قال أيضا ويكره تمني الموت، ويكره إيه؟ ويكره تمني الموت، ويكره تمني الموت إن نزل به ضر أو لم ينزل، نزل به ضر أو لم ينزل، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وفيه زيادة عند أحمد والترمذي. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فلا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه وحمله بعضهم كما قال ابن حجر على الضر الدنيوي، الضر الدنيوي، ها، وقع به ضر دنيوي فلا يتمنى له الموت، مصيبة دنيوية أو مرض أو كذا فيتمنى الموت، لكن إن تمنى الموت خشية أن يقع في فتنة في دينه فهذا لا يدخل في النار، أو تمنى الموت شهيدا فهذا لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في النار. فليس الحديث على إيه؟ فليس الأمر على إطلاقه. قال ولذلك هو استثنى هنا، قال وتمنى الموت إلا لخوف فتنة، ف فلخوف فتنة يجوز أن يتمنى الإيه؟ الموت. طيب قال ولا ويستثنى من ذلك حالتان لا يكره تمنيه فيهما أي الموت. أشار الأولى بقوله إلا لخوف فتنة أي في دينه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه أحمد أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح وصح الألباني كما ترى. وأول الحديث اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا مجمل الحديث. موضع الشاهد وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فيجوز تمني الموت لخوف الوقوع في فتنة. وأيضا يجوز تمني الموت شهادة، تمني الموت شهادة لا سيما عند حضور أسبابها وجود عدو وهكذا فتستحب، لما في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. طيب عيادة المريض، قال تسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. في الحقيقة أمرنا وفيها عيادة المرضى تدل على وجوب عيادة المريض، لذلك بوب البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، وذكر لحديث أبي موسى مرفوعا أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني أي فكوا الأسير، وفدوا الأسير. طيب هذا أمر مش كده، والأصل فيه للإيه؟ والأصل فيه الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنه للند كما نقل ابن حجر، وقال الجمهور يندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق البعض أي دون الإيه؟ دون البعض، قد تصل الوجوب في حق الإيه؟ في حق البعض. وقد نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب أي على الأعيان، على الإيه؟ على الأهل. وفي المذهب قال بعض الأصحاب إنه واجب كفائي، يعني واجب إيه؟ واجب على الكفاء. واختار ذلك شيخ الإسلام، اختار ذلك شيخ الإسلام أن عيادة المريض فرض على الكفاية، وقد تتعين على البعض تسن، فقلت لم يتفق على أنها تسن، فمنهم من قال واجب على الإيه؟ على الكفاية، وقد تجب على الأعيان، ولكن في حق البعض دون الإيه؟ في حق البعض دون البعض. نعم يعني بقول لك على الأب هنقول يستحب أنك تعود أبوك المريض، فهي قد إيه؟ قد تجب في حق من إيه؟ لا يوجد من يعود غيره، فهكذا. طيب وتسن عيادة المريض الإيه؟ المسلم. تسن عيادة المريض، العيادة للمريض يقال العيادة للمريض والزيارة المسلم، ما نقولش أنا بعود المسلم إلا المريض، إنما لو راح أنت تزوره يبقى في فرق ما بين الزيارة وما بين الإيه؟ وما بين العيادة. فالعيادة للمريض والزيارة للإيه؟ للصحيح. والعيادة مأخوذة من العود، يعني إيه؟ يعني استحب أن تعاود وأن تزوره وأن تتكرر الزيارة. طبعا هنا هذه الزيارة غير مقيدة بزمان وغير مقيدة ببقاء، يعني ممكن تزوره بالليل ممكن تزوره بالنهار في أي وقت على حسب الحال، يعني هو لو محدد موعد للزيارة خلاص تروح في موعد محدد وما تقلقوش بعد كده في موعد تاني، خلاص عارف أنه نام وده معاد نومه ما تروحش تزور، فهي مش محددة. كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم المرضى ليلا ونهارا لكن على حسب الحال، صحيين بالليل بنروح بالليل، صحيين بالنهار بنروح بالنهار، تقعد عنده قد ايه؟ 5 دقائق وتمشي، تقعد ساعة وتمشي على حسب اختلاف الحال. لو هو احب انك تجلس ويسعده الجلوس فاجلس، ان كان جلوسك يضايقه ويجعله في حرج وانه لا يعني يفعل ما يحب ان يفعله فخلاص سلم وامشي وادعو وامشي، لا تمت. فمسألة البقاء لا تحدد، ومسألة الوقت الذي يزار فيه لا يحدد، هذا على حسب الايه؟ مطروق على حسب الحال. فتسن عيادة المريض. المريض مريض ايه؟ يعني اي مرض، اي مرض، رمى ان المرض ده حبسه وقعده في البيت ما خرجش فين؟ ما خرجش في الشارع. لو بتشوفه في الشارع خلاص ما بقاش في عيادة ايه مريض، يبقى انت ايه انت شايف، وانت بتعوده عشان قاعد المرض حبسه. حتى ممكن يكون ولو وقع درس حبسه ورمض في عين حبسه، ها انفلونزا حبسته، انه افترض درس وقع عينه وقعها وماشي رايح جاي قدامك، خلاص انت بتسأل عليه بقى يعني، فلا يعاد لكن يسأل عن حاله، كيف حالك، لانك انت ايه انك انت شايف. فالعيادة بتشرع لما يحبسه المرض، وطبعا الزيارة غير الايه غير العيادة كما ذكرنا. فالزيارة للايه في الزيارة للصحيح تسن عيادة الايه عيادة المريض. ايضا عيادة المريض المسلم، عيادة المريض الايه عيادة المريض المسلم. وفي الحقيقة يعني تقييد العيادة بالمريض المسلم غير صحيح، يجوز عيادة الذمي والكافر لكن لمصلحة. ها نعم، قال النووي عيادتهم عيادة الذمي اليهود والنصارى جائزة. نعم لقد يجب إن كان في ذلك مصلحة، وقد يسن أيضا الغير اللي يلمسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، واللي فعل ده هنقول إيه مستحب ولا هنقول إيه أدنى أمور المستحب مش كده. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه فدعاه إلى الإسلام، فدعاه لليه إلى الإسلام فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه به من النار. فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة كما ذكر الألباني في عيادتهم لهذه الغاية مشروعة، أي لعرض الإسلام عليهم أو لمصلحة الإسلام أو إيه وللمسلمين. وقال النووي عيادتهم جائزة لهذا الحديث السابق. طيب خلاص لا تعود، لا العيادة مرتبطة بالمصلحة، ما فيش مصلحة لا تعود. ما هو المصلحة دي يا إما في مصلحة للمسلمين يا إما في درء مفسد، يا إما في درء إيه درء مفسد. ففي مصلحة من العيادة، في مصلحة روح، ما في مصلحة ما تروح. نعم أي أي إيه يعود إيه ها. لابد أن العيادة في الحقيقة مشروطة بمصلحة، والمصلحة مش محددة بقى مصلحة معينة، ها ممكن مصلحة دي دفع مفسدة كبرى مثلا على سبيل المثال قد يلحقك أذى ها وأمر إن لم تعده، فأنت بتعود من أجل إيه من أجل مصلحة هنا. نعم لابد أن يكون في نياتك عند عودته أن تأتلف قلبه على الإسلام، لأن مش جار يهودي ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عدو، طيب عرض عليه الإسلام فيكون هذا في نيته. ولا يشترط أن تعرض عليه هو الإسلام في هذا الموطن، بل ربما لتعرضه على غيره لينظروا إلى يعني إلى سماحة الإسلام وإلى إيه وإلى يعني عدل هذا الدين وإلى إيه ما يأمر به هذا الدين من الإحسان إلى الجار وإلى غير ذلك. ما تروحش، الأصل الحرمة، الأصل الحرمة والأصل المنع يعني خلاص. وقد يكره بقى يعني يكره لكن الأصل المنع، الأصل هو المنع، الأصل هو الإيه هو المنع. مصلحة دنيوية لا، هو الأمر لمصلحة دينية، الأصل لمصلحة دينية. طيب وتسن عيادة المريض الإيه عيادة المريض المسلم. وقال أيضا وعيادة المريض المسلم يعني معنى ذلك أن الكافر لا تشرع عيادته، لكن فصلنا القول. قال ونصه غير المبتدع، المسلم غير المبتدع، يعني المسلم المبتدع لا تعوده. دخل في باب الموالاة، قد يدخل ذلك في باب الموالاة في كل حاجة بقى، ما انت ما تزوره ويزورك وتحبه ويحبك خلاص دخلنا هنا في الايه في الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أنت طالما أنه هو على كفر وما فيش مصلحة بترجو أنه يموت في مرض هذا، تعود تقول له إيه؟ فقلها وأنت في بيتك. لم يقاتلكم في دين، ماشي خلاص بشرط المصلحة، بشرط المصلحة ما تقصد متى تقصد اليه؟ مش لما هيجي لك ولا تروح تقول له تعالى عشان اقصد اليك؟ يعني لو جالك في التحكم بينه وبين مسلم ما تظلموش، لو جالك في شيء ما تظلموش، خلاص امرك بالقسط لا تظلمه لانه كافر. ايوه نعم، تحسن احسان دون بشرط، هذا الاحسان مقيد بمصلحه. واصلا لو كان ده من باب البر ما اختلف الناس في ايه في عيادته، مش كده؟ خلاص كان هيبقى قول واحد في المساله. لكن لخلافهم هل دي تدخل في باب البر المامور به ولا قد تدخل في باب الموالاه؟ هو هنا اصل الخلاف في المساله. فان دخلت في باب البر فخلاص لا ينهاكم الله عن الذين يقتلكم في الدين، ماشي. ان دخلت في باب الموالاه فدخلت في النهي، فهي هتخش في الايه؟ في الموالاة ولا تخش في البر؟ ودي شأنها شأن تشيع جنائزهم، تخش في الموالاة ولا تخش في البر؟ فمن جعلها في الموالاة حرمها ومن جعلها في البر أجازها. يعني نعم ماشي، يعني هذا للخروج من العهدة اليقين، إذا كان هناك مبيح وحظر فقدم الحظر على الايه؟ يقدم الحظر على المبيح. طيب، قال غير المبتدع، يعني المسلم مش المسلم بس مطلقا كده، المبتدع كمان لا تعود. وقد نص الإمام أحمد على ذلك، قال المبتدع لا يعاد، ويعني ده هذا يعني نص الإمام أحمد، المبتدع لا يعاد. وقال في النوادر تحرم عيادته، وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى لا يعاد الداعية فقط، الداعية إلى البدعة يعني الرأس هو ده الذي إيه؟ لا يعاد، لا يعاد الداعية فقط. و اعتبر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى العود أو عدم العود في المصلحة، يعني كان هناك مصلحة أن تعود الداعية ده، ها تدعوه بها إلى الحق ولعله يرجع عن بدعته وكذا وتذكره، وفي مصلحة من الذهاب فذا وإلا فلا. يعني فشيخ الإسلام علقها بالإيه؟ علقها بالمصلحة، يعني أين كانت البدعة؟ أي كانت البدعة، هو بدعة كفرية بس هو كافر ولا لسه مسلم؟ خلاص يبقى لسه مسلم، سواء كانت بدعته مكفرة أو غير إيه مكفرة، لسه ما زال مبتدع. هو حتى الدار مثل كرافضي، ها يبقى كرافضي أو خارجي أو إيه أو مرجئ، يعني من دول. ماشي ماشي، كان امر، شوف اهو شيخ الاسلام عممها للكفار وللمبتدعه وللعصاه ان كان هناك مصلحه، خلاص وده اقوى الاقوال في المساله قدامكم. ان كان هناك مصلحه من عود المبتدع، من عوده العاصي، ها يبقى زور وعود. ما هو انت بتشوف غالب ظنك، غالب ظنك ان هذا الرجل ذهب اليه اقوام يكلمونه وهو يسخر منه، ومعروف من تاريخه أنه يعني معادي الإسلام أو معادي الحق أو مبتدع يعني قح في بدعته، خلاص أنت تعرف وعارف غالب ظنك ما في فايدة، ما تروحلوش بقى خلاص. والله واحد راح لك وقال لك والله الراجل ابتدى قلبه يلين ويرق فطمعت في أن ها يقبل منك الحق، روح يستحب هنا بل قد يجب، إن كان خلاص حيقبل الحق منك لا من غيرك فقد يجب عليك، وهكذا. فالأمر يختلف حسب الحال، فهو كما قال شيخ الإسلام يدور مع إيه؟ يدور مع المصلحة. طيب فين غير الرافضي؟ قال ومن يجهر بالمعصية، كذلك اللي بجهر المعصية لا تعود إلا إن كان في إيه؟ في عوده مصلحة. قال من أول مرضه، وتسن عيادة المريض من أول، يعني حتى تعاوده مرات، حتى تعاوده إيه؟ تعاوده مرات. قال في الإقناع وظاهره وجع الضرس، يعني حتى لو كان ضرسه وجعه تعود، بس لو الضرس قعد فين؟ في الحبس. ورمد ودمل، خلافا لأبي المعالي وخلافا لأبي المعالي وابن المنجا. ليه؟ قال ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا، الضرس والرمد والدمل لهذا الحديث. لكن هذا الحديث حديث موضوع، هذا الحديث حديث ايه؟ حديث موضوع، وهو ذكر الألباني في الضعيفة حديث 150. طيب، وتحرم عيادة الذم. اهو انت كنت بتقول لي المسلم، هو نصلك في الشرح هنا عليه ان عيادة الذم ايه؟ حرام. نقول بل لا بأس بها كما قال الشيخ الإسلام، بل لا بأس بها إن كان في ذلك مصلحة، أو كتأليفه على الإسلام. أما إذا مات كافرا فقد وجبت له النار فلا تتبع جنازته، هكذا قال الشيخ الإسلام في هذا. خلاص، لا بأس بعيادته إن طمع في إسلامه أو إن كان لمصلحة، وإلا فلا. فإن مات كافرا وجبت له النار فلا تتبع جنازته. طيب، ثم قال يستحب أيضا، ها قال إيه؟ ولا يجب التداوي، بحنا أجلها شوية لغاية لما نشوفها. قال النووي يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له، سواء رجع حياته أو كانت محتملة. ها، يدعو له، يعني حياته يعني محتملة أن يعيش أو يعيش لا، يعني يدعو له ربنا يعافيه. يعني عنده مرض، الأطباء كلهم قالوا أنه مش حينقوا من هذا المرض، ده مرض خلاص لابد أنه إيه يكون سببا في هلاكه، برضه يدعو له، ما يدري، الله عز وجل على كل شيء إيه قدير. وفي الدعاء للمريض أحاديث صحيحة جمعها النووي رحمه تعالى في كتابه الأذكار، وذكر طرفا منها في شرح المهذب. منها: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والترمذي والنسائي، وقال النووي حديث صحيح، وصححه الألباني في الجامع، صحيح الجامع. ها، من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم، لدغ سيدهم، لدغه عقرب أو ثعبان، فجعل بعض الصحابة يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ الرجل، يعني رقاه بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه ومعروف، مهم أنه في رقية بالقرآن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، وفي رواية بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والحديث متفق عليه، يعني يقرأ القواقل ها في ويجمع يديه، مهم أنه في رقية بالقرآن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، وفي رواية بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والحديث متفق عليه، يعني يقرأ القواقل ها في ويجمع يديه ويدفل فيهما ويمسح جسده أو ما استقبل من جسده بيده. وعن أنس قال أنه قال لثابت، أنس قال لثابت: ألا أرقيق برقية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، شفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. الحديث رواه البخاري. وعن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك على مكان الألم، وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحال، وفي رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. ها، هذا الحديث رواه مسلم: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، يطهرك الله عز وجل بهذا المرض من الايه؟ من الايه؟ وعن أبي سعيد هذا حديث البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم، حديث رواه مسلم. طيب، أيضا إذا رآه منزولا، يعني العائد قد رأى المريض منزولا به، أي قد أيس من حياته، استحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله. وهذه آتية للحديث المذكور: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد مسلم. وقال جماعات: يلقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودليلهم أن المقصود تذكير التوحيد، وذلك يقف على الشهادتين. ودليل الجمهور يكتفي بأنه يقول له لا إله إلا الله فقط. ليه؟ لأنه موحد، ويلزم من قوله لا إله إلا الله الاعتراف بشهادة أن محمد رسول الله عليه السلام. فالاقتصار على لا إله إلا الله أولى لظاهر الإيه؟ لظاهر الحديث. وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك، وأن لا يقول له قل لا إله إلا الله، قل شوية قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، خلاص هيقدر يقول مش حول، يكفر في آخر لحظة. فيستحب أو ينبغي أن لا يلح عليه في ذلك، خشية أن يبدأ فيقول لا أقول، ويتكلم بغير هذا من الكلام القبيح، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن أو ليتفطن فيقوله. هو نفسه يعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يقولوش قول تاني بقى، يقول يفتكر يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل إيه يقول. والسحابة بعضهم يكون معه قطنة فيها مية يبلله شفايفه ويسقيه بعض نقاط المية، اللي في هذا الوقت الريق بينشف ما يقدرش يتكلم، فبيرطب الشفة عشان يقدر إيه يقدر يتكلم، ريقه بيبقى ناشف مش قادر يتكلم، فيرطب حتى يستطيع أن يتلفظ بالشهادة. وقال النووي نقلا عن الجمهور: إذا أتى بالشهادة مرة خلاص آخر كلمة قالها لا إله إلا الله اسكت بقى، ما تعودش كل شيء يقوله قول قول، هي خلاص كده بقى منطبق عليه أنه آخر كلامه إيه، يبقى آخر كلمة قالها لا إله اسكت ما تتكلم لغاية لما يتكلم كلام تاني، بعدين قول له إيه قول له قول خلاص. طيب، وينبغي أن يقال لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحو ذلك، والله أعلم. يعني ما يقولوش واحد هو عارف انه شمتان فيه، ولا عارف انه مستني ان يورثه ويلقن الشهادة. يعني ممكن في هذه الحالة يبقر، او يعني الشيطان يسول له امور فيكفر فهذه ايه في هذه اللحظة. طيب، ايضا يستحب طلب الموت في بلد شريف، يستحب انك تطلب الموت في مكة او في الايه او في المدينة، والمدينة اولى. قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، ورزق الاثنان. فقلت: ها أن يكون هذا؟ فقال: يأتيني الله به إذا شاء. يعني كيف أنت تطلب موت كده؟ قال: أن الله عز وجل يأتيني به إذا إيه إذا شاء. والحديث رواه البخاري. وأيضا في الحديث هو في صحيح الجامع، رواه ذكره الألباني وصححه في صحيح الجامع للسيوطي. ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت به، فإني أشفع لمن يموت به. طيب، وأيضا يستحب ألا يكره المريض على الدواء وغيره من الطعام. لي نفس يأكل سيبه يأكل، ما ليش نفس سيب ما تجبره على إيه على الطعام. وده حتى بيقولوا أهل الطب، أهل الطب الآن ما خلاص اللي نفسه فيه دهوله، ما ليش نفس كان. حتى لو قالوا له ده ممنوع منك وحتموت لو كلته، نفسه في الدهون خلاص اشتهاء طيب، لان هيموت منه ده مش يقيني، خلاص هيموت منه ده مش امر ايه، ما هو السن هتاكله لا، وقال له ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا، وقال ده في ظني هو، وقد يكون يعني هذا الذي اخذه قد يكون سببا في ايه، ان في عوامل نفسيه اخرى تؤثر مع اي مرض مع هذا الدواء. طيب، قال أيضا: يستحب طلب الدعاء من المريض. تروح عند مريض يستحب أنك أنت تقول له دعو لي، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، فإن دعاه كدعاء الملائكة، رواه ابن ماجه بسند صحيح. فمره فليدعو لك، فإن دعاه كدعاء الملائكة. طيب، ويستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه. هو قال بقى انا ما انا بس افوق وانا حسكتش بقوم الليل حقوم, ده انا ما كنتش بحافظ على صوت الجماعه حافظ, ده انا ما كنتش بعمل كذا, ما كنتش بس الراحي حصل. ما كل ده ما افتكروش الا هو خلاص ايه في فراش الموت. لما قام فكروا بقى بما عاهد ايه بما عاهد الله ايه عليه. الا ما كنتش زي بقى اذا ايه اذا يعني حتى اذا ايه اذا وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. خلاص هم في وقت الشدة عملين يدعو لما تنجينا حنكون من الشاكرين ونعمل كذا, ولما نجاهم بيبغوا في الأرض بغير الحق. فذكره بما عهد الله عليه من التوبة وغيرها من الخير, وينبغي له المحافظة على ذلك. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. وأيضا ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه. نعم القرب. نعم دين الدواحية أو هذا النص الكدعاء مش لازم الشبه يعني القبول القبول القبول القبول. دعاء الملائكة مقبول لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فدعاء الملائكة أو الملك الملك يؤمن على دعاء المرء, فمعنى أنه أمن كأنه دعا لك. فدعاء الملك أقرب للإجابة من دعاء من دعاء البشر. فدعاء لك دعاء الملك الذي لم يعص الله أمرا ويفعل ما أمره الله عز وجل, فهو أقرب للإجابة من من غيره. يعني أقرب للإجابة من من غيره. زي طلب الدعاء من الصغير الذي لم يجر عليه قلب لم يجر عليه ليه بهذا المعنى أيضا. لا يجبر على تناول شيء. ما هو هنا كلام النووي, وفي الحقيقة ما تجبره على تناول لا طعام ولا دواء. يستحب أن لا يكره المريض على الدواء وغيره من الطعام. يستحب أن لا يكره على على ذلك. خلاص سيبه مخدوم ما ياخدش, ايه المشكلة؟ واجب طيب حاجة للتداوي جاي هنا حكم التداوي ولا يجب التداوي اهو جاي ولا يجب التداوي. هتكلم عن حكم التداوي انتظر ما نفتح التداوي. ما يكرهه على شيء, يكرهه على ما هو واجب يقول له اعمل كذا. اما شيء مش واجب ما تكرهوش. ماشي لما نيجي في حكم التداوي نفصل. أوفوا بالعهود طيب. وينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا, وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير, وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ويرضيهم, وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت, وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغيرها من وظائف الدين, ولا يقبل قول من يخذله على ذلك عن ذلك, فإن هذا مما يبتلى به كثير من الناس وخصوصا في هذه الأونة. وهذا المخذول هو يعني الصديق, وهذا المخذل الذي يخذله لما ترتاح تقوم أو كذا, ده الصديق الجاهل والعدو الخفي. وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه وكذلك أكثر البكاء, ويوصيهم بترك يعني ما جرت به العادة من البدع في الجنائز, ويتعاهدوا بالدعاء ويتعاهدوه بالدعاء له وبالله التوفيق. هذا يعني مختصر من كلام النووي رحمه الله تعالى. طيب نعم نعم في هذا الكلام في الآخر هنا. فينبغي المريض أن يستحضر في نفسه أنه حقير من مخلوقات الله تعالى كما سأل. لا مش محققة لكنها أقرب للقبول من غيرها وأقرب للإجابة من غيرها. ليست محققة لو. ما في حاجة محققة والرقي كذلك ما في حاجة محققة للقبول. من باب الدعاء قد يتحقق بها الأمر وقد لا يتحقق. طيب ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه أفضل. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلم, هل يجب التداوي أو لا يجب. هناك حديث آمرة بالتداوي فمن العلماء من قال أن التداوي واجب، لكن جماهير الأئمة على أن التداوي غير واجب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني الله تبارك وتعالى يعافي العبد بأسباب متعددة، يعافيه بأسباب متعددة، فقد يعافيه بالدواء وقد يعافيه بغير دواء، قد يعافيه بالصدق، داو مرضاكم بالصدق، قد يعافيه بالدعاء، بدعاء نفسه أو بدعاء الصالحين إيه لا. فقد يعافي الله تبارك وتعالى العبد بأسباب متعددة. وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قال بعض أصحاب الشافعية وأحمد، بل قد تنازع العلماء أيما أفضل، التداوي أم الصبر، للحديث الصحيح عن ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع وتتكشف فقال تدعو الله أن يعافيني، فقال إن صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقالت أصبر وادعو الله لي ألا أتكشف، فقال إن شئت صبرت وهو خير لك، يبقى الصبر عن التداوي أفضل. استدلوا بإيه؟ بذلك، وأيضا بحديث اللي هي 50,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، 50,000 أو 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير إيه؟ بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون، والكي ده نوع من التداوي، ها؟ الكي نوع من التداوي، فمنهم من خص الكي فقط، ومنهم من عمم الايه التداوي كله على الكي، على اساس ان الكي قد ينافي التوكل، على اساس في الاخر وعلى ربهم ايه يتوكل، فالكي ينافي التوكل لانه في حرق للجلد وفي كذا وكذا، لكن غير ذلك من التداوي ها فانه جاء كشرب العسل واخذ الادويه او ما شبه ذلك من الادويه، لكن ترك الايه، فبعضهم قال ان ترك التداوي على العموم افضل، ومنهم من قال ان ترك الكي هو الافضل وغيره من التداوي، اما مستحب واما ايه واما واجب على خلاف. فتنازع العلماء فايهما افضل، التداوي ام الصبر لهذا الحديث ولغيره. وروى البخاري، ما خلص مساله هتسال فيها برضه ما انتهي، وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال الا اريك امراه من اهل الجنه؟ فقلت بلى. فقال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعو الله تعالى لي، فقال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك، فقالت اصبر، ثم قالت اني اتكشف فادعو الله تعالى لي الا اتكشف، فدعا له. ولان خلقا من الصحابه والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض كأبي بن كعب وأبي ذر، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي. طب ليه لم ينكر عليهم ترك التداوي؟ ها؟ لم ينكر عليهم ترك التداوي ليه؟ ليس بواجب. طب وليه ما هما تركوا التداوي؟ ما هو أمر به الرسول عليه السلام؟ ها؟ أيوة، رغبة في الأجر، ولأنه يعلم من نفسه أنه يصبر، يعلم من نفسه أنه إيه؟ أنه يصبر على هذا، وأنه يتمنى الأجر عند الله عز وجل بصبره هذا، وأن هذا ما منعه من شيء يعني في الدنيا يستطيع أن يؤديه بغير هذا المرض، وفي يده أو بمعنى صح في مقدوره أن يدفع هذا المرض عنه، وما دفع لا هو يؤدي أيضا، ويعلم أن المريض الله عز وجل يكتب له ما كان يعمل مقيما إيه؟ صحيحا، فهو يعمل وهو يؤدي وهكذا، فهو يصبر عليه على هذا، فيجد أن الصبر في هذه الحالة خيرا له من التداوي فيصبر. فهذا فعل هؤلاء الصحابة، وهذا قول أئمة الأجلاء أن التداوي ليس إيه؟ ليس بواجب. وأيضا سئل شيخ الإسلام هل يجوز تداوي الخمر، فأجاب تداوي الخمر حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، ثبت عنه صحيح أنه سئل عن الخمر توضع للدواء فقال إنها داء وليست بالدواء، والحديث في مسلم وغيره. في صحيح البخاري عن ابن مسعود معلقا بثقة الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا عن مسعود، ابن مسعود هيبقى يقول النبي قال، يبقى ده موصول، يبقى في صحيح البخاري عن مسعود معلقا بثقة الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا صاحب ابن حجر في الفتح وذكره الألباني في السلسلة الصحيح. وأيضا سئل ابن تيمية رحمه تعالى عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به، قال له الشحم ده تدهن به المرض ده وجدنا أنه إيه مفيد جدا، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال أما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز بأكله فلا يجوز، أما التداوي بالتلطخ به يعني بالدهان به ثم يغسله بعد ذلك فهذا يعني ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، يعني في الصلاة يغسله في غير الصلاة يدهنه، فهل جائز في غير الصلاة أن يدهنه أم لا؟ قال فيه نزاع مشهور، والظاهر أو الصحيح أنه يجوز للحاجة، يجوز للإيه؟ يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حك في جسده على صح القولين، وما أبيح للضرورة ده أبيح للإيه؟ للحاجة، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة أكل لحم الخنزير هذا خبيث، لكن أبيح فين؟ فمن اضطر للضرورة، ما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر، ما أبيح للضرورة لا يجوز التداوي، لأن التداوي ليس من باب الضرورة لكن من باب الإيه؟ من باب الحاجة، التداوي لا يدخل في باب الضرورة لكنه يدخل في باب الإيه؟ في باب الحاجة، لذا قال ها الدكتور إيه؟ لا مضطر، إن لو ما عملش كده محد الاضطرار الهلاك، يعني لو ما عملش الكلام ده هيموت، انما حد الحاجه ان هو يقع في حرج. طيب اما كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه قول الاطباء انه لا يبرأ من هذا المرض الا بهذا الدواء، فلو ما خدتش الدواء ده خلاص ما تشفاش الا بالدواء ده، قال فهذا قول جاهل لا يقوله من يعلم الطب اصلا، فضلا لكم من مريض اخذ دواء قال الاطباء انه شفاء لهذا المرض ولم يشف، وهذا يعني بالايه بالواقع وبالتجربه ايه واضح، فما يقول ان هذا الدواء متعين لشفائك الا ايه الا جاهل فضلا عن من يعرف الله، جاهل بالطب فضلا عن من يعرف الله تعالى ورسوله، فان الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العاده، فقد يشفيه الله عز وجل بغير سبب، كما للشبع، الشبع له سبب معين، كلت هتشبع، ما كلتش هتبقى جعان، فعلى هذا يعني قد يشفى الانسان بايه بسبب وبغير ايه وبغير سبب، فمنهم من يشفيه الله تعالى بالادويه الجثمانيه حلالها وحرامها، وقد يستعمل ذلك فلا يحصل له الشفاء لفوات شرط أو لوجود مانع، وقد قيل من استشفى بالأدوية الخبيثة يأخذ الأدوية اللي فيها إيه خمر والأدوية اللي فيها خنزير وكذا واللي فيها نجاسة، قيل من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض في قلبه، وذلك إيه يعني في إيمانه، فإنه لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحق لما جعل الله عز وجل شفاه فيما حرم الله، لأنه لم يجعل شفاء أمتي فيما، فأنت لو شفيت بالأمراض الخبيثة دليل أنك ترجع نفسك، يبقى في خبث في إيه في نفسك وفي قلب جاي لسه كلام لسه جاي كلام لسه. أولا مباشرة الأسباب والتداوي على وجه يعني لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، غير قادح في الايه في التوكل، يعني لو انا اخذت بالاسباب واخذت الدواء ده مش هيقدح في الايه في التوكل، كما يقول عبد الرحمن بن حسن الشيخ، فيقول فلا يكون تركه مشروعا، هنا بقى بيرجح ان ترك الايه الدواء ليس مشروع، يعني كانه بيوجب الايه التداوي. لما في الصحيحين من حديث ابي هريره أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، هذا أمره يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم لوي الموت. طيب وهذا حديث رواه أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب، تداول يا عباد الله تداول وإثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد فإيه وأضادها بأضادها الجوع بتاكل، الحر بتهوي، البرد بتدفي، ها؟ فهذا لا ينافي التوبة، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسببتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقبع في نفس التوبة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ، وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح أو تركه أفضل أو هو مستحب أو هو واجب، بل نقل بعضهم أو مكروه. فالمشهور عن أحمد أنه مباح لحديث عكاشة وما في معناه، والمشهور عند الشافعية أن تركه أفضل، حتى ذكر النووي أنه مذهبه مذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، واختاره الوزير أبو المظفر أن ترك التداوي أفضل، وقال ده مذهب جماهير أهل العلم وجمهور السلف. ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني الوجوب، أنه إيه؟ أن التداوي مؤكد يداني الوجوب. قال وهو مذهب مالك، وأنه يستوي فعل وترك، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بالترك. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة كما ذكرنا إيه؟ كما ذكرنا من قبل. طيب انتظر لسه ما خلصتش. هنا قال ابن عثيمين كلاما جيدا في هذه المسألة، حفظ الله تعالى في كتابه شرح زاد المستقبل شرح الموت، قال في مسألة التداوي قد يجب وقد يكون أفضل وقد يكون تركه أفضل، يعني نزل هذه أقوال العلماء على حالات، التداوي قد يكون أفضل في حالة وقد يكون تركه أفضل، قد يكون واجب في حالة وقد يكون أفضل التداوي أفضل من تركه في حالة، وقد يكون تركه أفضل في إيه؟ في حال. متى يجب التداوي؟ إن غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه. واحد شريانه عمال ينزل، ولو سابه بيغلب على الظن إنه حيموت، مش كده؟ ولو راح قفلوا له الوريد ده، ولا عملوا أي عملية في إيده، ولا دووه بأي طريقة، يغلب على الظن إنه إيه؟ النجاة. فهنا يجب في هذه الحالة. يبقى إن غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه يجب. طيب إن غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق، غلب على الظن إيه؟ زي عملية من العمليات، هيعمل إيه؟ عملية من العمليات، ما بيغلبش على الظن إنه إيه؟ إن هذا المرض يعني إيه؟ يموت منه، لكن بيغلب على الظن نفعه، بيغلب على الظن إيه؟ يغلب على الظن نفع، بيصقص الورم، يشيل حاجة، شام هذا القليل، مرارة كده، يغلب على الظن إيه؟ يغلب على الظن نفع. فهنا قد يكون التداوي في هذه الحالة إيه؟ طيب لو كان تساوى الأمران، تساوى الأمران، يعني إن كان يعني لا يغلب على الظن إنه ينفع ولا يغلب على الظن إنه يهلك بإيه؟ بطرد، لا هو عارف إنه حيهلك لو ما خدوش، ولا عارف إنه حينفع لو إيه؟ لو خده، فخلاص تركه في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة أمر. ليه؟ لأن لا يعني يتأذى بما أخذه، لأن هذا الذي أخذه قد إيه؟ يفسد شيئا آخر، كما هو شأن كثير من الأدوية الكيماوية التي إيه؟ التي تأخذ، يعني تدخل لتعالج شيء تفسد شيئا آخر. لذلك يعني اتجاه الطب الحديث بيتجه إلى طب الأعشاب وإلى إيه؟ إلى غير ذلك، فإن أصلح شيئا أفسد شيئا آخر، بل ربما يفسد أشياء. والله فإن كان الاحتمال إنه ينفع أو ما ينفعش، يعني إيه؟ يعني يا لا، وان تركه لا يقتضي هلكه ايضا، يبقى تركه في هذه الحاله ايه؟ تركه في هذه الحاله، يعني مما بشك هذا الكلام تحقيق طيب، جمع بين اقوال ايه؟ اهل العلم في هذه الايه؟ المساله. طيب حاجه تاني، يجوز انه يروح لطبيب غير مسلم، طبيب نصراني او طبيب يهودي، لا يجوز الا بشرطين، الا ايه؟ الا بشرطين، الحاجة إليهم، مفيش مسلم يقوم بذلك ولا مسلم على هذه الكفاءة، أيضا ثانيا يأمن من مكرهم، ربما يروح له يمرضه، ربما يحرق يقتله من حيث إيه؟ من حيث لا يعرف، فيأمن من شره، وأيضا لا يوجد في المسلمين من يقوم بإيه؟ من يقوم بهذا. طيب نقطة تانية فاتت في مسألة العيادة، هل يشرع عيادة النساء للرجال؟ يعني النساء تعود للرجال، ها؟ يشرع؟ يشرع مع أمن الفتنة، مع شروط، مع أمن الفتنة. بوب البخاري في الصحيح على ذلك وقال عيادة النساء للرجال، عيادة النساء للرجال. وذكر أن أم الدرداء عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. أم الدرداء عادت رجل من أهل المسجد من الايه؟ من الأنصار. يعني وكما يقول ابن حجر أي لو كانوا أجانب تعود المرأة الرجال ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر مع أمن الايه؟ مع أمن الفتنة ومع الالتزام بزي الشرعي والتزام بعدم الاختلاط وكل هذا. نعم احنا بقول يشرع ولا ينفعت يقول محرم. نعم هي لها أجر بالعيادة من ناحية وأيضا قد يكون ذلك مواساة للمريض من ناحية خصوصا نومنة الفتنة راجل عجوز كبير في السن عنده 60-65 سنة وهي عندها 20 من دور عياله ومن دور عيال عياله فلما تيجي تقول له يعني شفاك الله وعفاك وكذا كلمة الله حرام ما يجوز ولا يشرع وبل يستحب وهكذا فالأمور كده والسن متقارب تروح له وتدعو له بقى شفاك الله وعفاك وكذا يظن بقى أنه خلاص وعد في دبديبه وعايز ايه التزواج على حسب الايه الحال ماشي ايه قياسا جائز نفس الكلام شاب عنده 20 سنة وواحدة عندها 70 سنة ينفع يروح ولا ربنا يعافيك وكذا ينفع ولو كانت هي صغيرة وصغير زي الكلام من هناك ماشي ايوه نعم ما هو بعد الاخوة بينقل ان في سير اعلام النبلاء للحافظ الذهبي ذكر ان ابا بكر عاد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرضت استاذن علي ان يعودها فايه فاذن ايه فاذن له ان يعود وابن عباس عاد عايش يعني حتجد ان اثار السلف في هذا الامر ايه واردة والامر يدور على المصلحة وامن الايه وامن الفتنة وامن الايه وامن الفتنة الاسلام ليس فيه جفاء زي واحدة كانت يعني مش عارف كان عندها ست كبيرة منحانية وولد من دور عيال عيالها وهو ملتحي وعايز تعدي الشارع ولا ما مسكش ايدك عشان اعديك يعني طب هي الفتنة هنا موجودة ست يعني من دور ستك ومنحانية وعايز تعدي وبتقول لك عديني يعني وامسك ايدي وخدني او هتطلع الاتوبيس ففي امور تجد فيها ايه تنطع واضح الشرع يجيز ذلك يعني الشرع بيجيز لك هذا انت بتقول لا منين خلاص هنا بقى المحل محل ايه محل نظر اذا كانت كفيفة وشابة وعايزة تعدي هات لها راجل كبير تأمن الفتنة هات لها واحدة ما تسيبهاش انت لو احسست من نفسك انك هتفتن بذلك ابعد خلاص محافظة على دينك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح انها ما تسيبهاش بالكلية بقى طب استني تعال يا ست في واحدة عايزة تعدي عديه واحد راجل كبير كده وانت مش قادر والله ياخدها عديه يبقى انت برضو اديت الغرض واكتنبت الايه واكتنبت الفتن انا قلت عندي قدر معين ولو عدته للفجر حكمت بس كنت احسن شويه طيب قال بعد كده ايه تلقين المحتضر وما يصنع به قال ايه السماوات والأرض عدة للمتقين هنا لما تقرأ في التفسير تجد ان الآيات ديت ذلك فيها ايه تنطع واضح الشرع يجيز ذلك يعني الشرع بيجيز لك هذا انت بتقول لا منين خلاص هنا بقى المحل محل ايه محل نظر اذا كانت كفيفة وشابة وعايزة تعدي هات لها راجل كبير تأمن الفتنة هات لها واحدة ما تسيبهاش انت لو احسست من نفسك انك هتفتن بذلك ابعد خلاص محافظة على دينك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح انها ما تسيبهاش بالكلية بقى طب استني تعال يا ست في واحدة عايزة تعدي عديه واحد راجل كبير كده وانت مش قادر والله ياخدها عديه يبقى انت برضو اديت الغرض واكتنبت الايه واكتنبت الفتن انا قلت عندي قدر معين ولو عدته للفجر حكمت بس كنت احسن شوية طيب قال بعد كده ايه تلقين المحتضر وما يصنع به قال ايه وسنة تلقينه اي المريض المنزول به عند موته قول لا إله إلا الله لما ورد عن أبي سعيد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم وذكرنا هذه قبل ذلك، ويلقن مرة واحدة أو ثلاثة ولم يزد إلا أن يتكلم وذكرناه قبل ذلك، فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لحديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال في الأنصاف قال في مجمع البحرين المنصوص أنه لا يزيد على مرة ما لم يتكلم، وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا لجواز أن يكون ساهيا أو غافلا، وإذا كرر الثلاث علم أن ثم مانعا انتهى. طيب، وسنة قراءة سورة الفاتحة وياسين، قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة وقراءة سورة ياسين عند من نزل به لأن قراءة ذلك تسهل خروج الروح. وعن معقل بن يسار مرفوعا يقرأ ياسين على موته، هو حديث ضعيف، وفي الحقيقة يعني لم يصح حديث في سورة ياسين كما قال الشيخ ناصر في كتاب أحكام الإيه أحكام الجنة، فهذا مما يشك لا يشرع، هذا لا يشرع، لكن يجوز. ها، قراءة فتحة وقراءة ياسين وقراءة غيرها من الآيات لا نقول أن ذلك مشروع، لأن المشروعية تحتاج إلى ولا دليل، خلاص يبقى نقول لا إيه لا يشرع. طب لو قرأ ها من باب يذكره بالقرآن ويذكره إيه يعني بالله عز وجل وقاعد يقرأ القرآن عنده ياسين أو غيرها، نقول جاي هذا من باب الإيه من باب الجاز. طيب ها إيه مشروع يعني مستحب أو واجب، لابد يعني مشروع يعني شرع بنص، وهذا نص مستحب أو واجب. فقال أحمد وأقرأوني عند المات القرآن يعني هذا من باب الجواز، يحمل كلام أحمد على أنه إيه من باب الجواز، قال ليخفف عنه بالقرآن كل ما بيسمع الآيات وفيها الجنة وفيها أنهارها وكذا ها فيخفف عنه بالإيه بالقرآن. ها لا ما في إنكار. طيب لو أنت حضرت ميت وبقرأه عنده سورة ياسين هتعمل إيه؟ تسكت ولا تقول ما تقراش لم يثبت في ياسين شيء؟ تسكت، نعم تسكت في هذه الحالة، وإن كان الوضع يقتضي أنك أنت تبين ها أنه يعني مجال تحقيق علمي فحقق، أما هتكون بين أناس جهال عام لا يفقهون ما تقول غير أنهم سينكرون عليك ويفعلون ما يفعلونه فاسكت. فسكت في هذه الحالة إيه؟ أولى من أنك تتكلم، وخصوصا في مقام مش يعني لا يحتاج إلى جدل ولا إلى مناظرة ولا تقول له ثابت وغير ثابت، نعم فيها ضعيف وكذا وما لم يفعلوا أمرا منكرا كويس ولم يفعلوا شيئا محرما، يعني قرأ القرآن في الجملة ومن الأئمة من نص على ذلك، إنما في مقام التحقيق قول هذا لم يثبت ها؟ ولكل مقام إيه مقام ها؟ ما أنا بقول لك بيختلف على حسب المقام، حتى ولو لي الكلمة ليس كل ما هو حق يقال، أنا عارف ولي الكلمة بس أنا عارف الكلام الوقت ده مش وقت، أقول لهم بعدين، أقول لهم والله الراجل كان امبارح بيموت وانت قرأته ياسين وده لم يثبت فيه شيء وكذا وخلاص في مقامه، أما في الوقت ده المفروض هم ينشغلوا به وبيلقنوا لا إله إلا الله بيقرأ وكذا، وأنا بعد يوم محاضرة مش وقت ها؟ يبقى لكل مقام إيه مقال ها؟ ايوه ماشي ممكن يدخل به فانع ان لم يكن ضعفه شديد ومع الاصول وكذا يعني، فهذا ليه فهذا الامر، لان بعض الناس يعني انكاره منكر يعني امره بالمعروف ها بيامر به بطريقه منكره، هو نفسه امره بالمعروف ايه منكر، فاذا امرت بالمعروف فلا يكن امرك ايه منكرا ها، واذا نهيت عن منكر فليكن نهيك بالمعروف أي ماشي وابتداع ولم يثبت فيها شيء، لا هو قلنا الجواز قراءة القرآن كلام الإمام أحمد إيه؟ قال ويقرؤون عند الميت إذا حضر يقرؤون ما خصص مش كده، وبل وأمر بقراءة فتح، لا أمر بقراءة فتح وحط نقطة خلاص، وقراءة سورة ياسين عندما نزل به لأن كذا يعني خلاص كلام أحمد خلص. طيب قال وسنة توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، نوجهه إلى القبلة ها لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبل، قال الألباني لم أجده، لكن في كتاب التكميل ها وجد أن هذا عن حذيفة بسند صحيح. ها كتاب التكميل لما يعني ذكر الألباني أنه لم يجده فبحث عنه وجده. وطيب واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات، وهو الحديث هذا حسن، لكن المقصود بقبلته في الموت عند دفن مش كده، وأموات يعني وقت ما تنزلوا في المقبرة حتنزلوا إيه؟ حتنزلوا إلى جهة القبل أو تدفنوا إلى جهة القبل، وإلا فعلى ظهري إن لم يعني إيه يتسع المكان لوجهه إلى الإيه إلى القبل. وفي الحقيقة كما هذا لم يصح فيه حديث توجيه الميت للقبلة، لم يصح فيه إيه؟ لم يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كرهه سعيد بن المسيب وقال أليس الميت امرأ مسلما أو يموت مسلما، يعني انت ليه بتوجيه القبلة خلاص ميت مسلم اتركه على إيه على هذا. لكن هو في أثر الأثر حذيفة هذا قال وجهوني إلى الإيه إلى القبلة، فحيكون هذا إيه فعل صحابي فيجوز فعله ما لم يكن هناك مخالف له من الإيه من الصحابة. طيب فإن لم يستطع فعلى ظهره أي فيلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبل صوابع رجليه فإن وترفع دماغه قليلا إذا استطاع، هذا زي اللي حصل كالموضوع على المغتسل زي اللي بنحطه عشان نغسل يعني. زاد جماعة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبل. فإذا ينبغي للمريض أن يستحضر في نفسه أنه حقير من مخلوقات الله تعالى، والله سبحانه وتعالى غني عن عبادته أو عباداته وطاعاته، وأنه لا يطلب العفو والإحسان لا يطلب العفو أو لا يطلب العفو والإحسان إلا منه، وأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأن يكثر ما دام حاضر الذهن من قراءة القرآن ويشكر الله تعالى بقلبه ولسانه، وأن يبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها برد المظالم والودائع والعواري، واستحلال أهله من والد وزوجة وأولاد وغلمان وجيران وأصحاب وكل من كان بينه وبينه معاملة أو تعلق في شيء، نفس معنى الكلام اللي قاله النووي ها، وأن يحافظ على الصلوات الخمس واجتناب النجاسات ويصبر على مشقة ذلك ويحذر نفسه من التساهل في ذلك. فإن من أقبح الأمور أن يكون آخر عمره وخروجه من الدنيا التي هي مزرعة للآخرة مفرطا فيما وجب عليه أو ندب إليه، وأن يتعهد نفسه بتقليم أظافره وأغل شعر شاربه وإبطه وعانته، وأن يعتمد على الله تعالى فيما أو أن يعتمد على الله تعالى في من يحب من بنيه وغيرهم ويوصي للأرجح في نظره. طيب قال فإذا مات سن تغميض عينيه ويباح من محرم ذكر أو أنثى، أي واحد محرم ميغا مضلعي وذكر أو أنثى، ويكره من حائض وجنب، ويكره أيضا أن يقربه، ولن يكره من حائض وجنب. أولا تغميض العينين نعم هذا سنة صحيح لحديث أم سلمة الذي راه مسلم أنه لما مات أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه ليه تبعه البصر. أما إن ذلك يكره من حائض وجنب، يجوز للجنب والحائض غسل الميت، يجوز تغسيله، فتغميض عينيه من باب أولى مش كده، يجوز تغميضه ها بلا كراهة، لكن كرههما يعني غسل الحائض وغسل الجنب للميت كرههما الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب أن يغسل ليه الماء، لكن قال النووي يجوز، قال ودليلنا أنهما طاهران كغيرهما. في الحقيقة هذه الكراهة تحتاج إليه إلى طيب فيجوز للحائض الجنب أن يغمض عين الميت وأن يغسل الماء. طيب أيضا شد لحييه يعني يربط لحيته حيلا بؤت فتح رابوت فتح ها ما يموت كده تلاقي ها لحى نزلت او الفك نزل، فيعني يربط فكه مع ايه مع راس. وهذا في الحقيقه يعني في اثر أن عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال لابنه أدن مني، فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأغمض عيني. لكن ده في الحقيقة ذكرهم من قدامة في المغني ولم يسنده، يعني وقال إن عمر كذا كذا سنده ما ذكرش سنده لكن في الحقيقة يعني هذا قلنا أنه ليس فيه أثر وشد اللحيين، لكن فيه نظر، وهو يعني أن ترك يعني شد اللحيين فيه ضرر لتشويه الميت، يبقى بقه مفتوح ها وعينه كده مفنجلة هيبقى شكله مخيف ويبقى شكله مشوه، فإن تغمض عينه وتغلق فمه يبقى هذا ضرر لتشويه الميت. وأيضا فيه أيضا حفظ لباطنه من الهوام، ممكن بقه مفتوح يأكل فيه أي شيء من الهوام من الحشرات، يعني أنت بتغلق فمه لهذا، هذا المعنى معقول. أي نعم حد لما يعمل غسل لحاجة تانية عشان ما ترجعش مرة تانية على كده، دخلش الماء بقه ولا في عينه. طيب، وسنة قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله وعلى ملة رسول الله، وأنا قالوا على وفاة رسول الله لما ورد عن بكر بن عبد الله المزن ولفظه على ملة رسول الله، لكن قال الألباني والصحيح أن هذا الكلام يقال عند إنزال الميت في اللحد لا عند موته، ده يقال عند إنزال الميت في اللحد كما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي. وسن شد لحييه أو لحييه بالكسر اللام بعصابة. وتليين المفاصل، أيضا تليين المفاصل هذا ليس فيه أثر لكن هذا فيه من ناحية النظر تسهيل لتغسيل الماء، لأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما، يرد ذراعيه يعني يتني إيديه كده ويرجعهم ويتني رجليه ويرجعهم ثم يردهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يعني يعمل له إيده كده وصابع كده يعني ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه يأخذ الاثنين رجليه الاثنين وساقيه إليه إلى فخذيه، مفهوم؟ يعني يعمل يده كده وكده وكففه كده ويجيب رجله على بطنه فخده على بطنه ويجيب رجله على فخده يعني يلاقي المفاصل يقعد يثني المفاصل اللي بتتحرك يحركها لغاية لما جسد يلي، ثم يمدهما، والمقصود منه السهولة في الغسل، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ممن يباح له ذلك في حياته، يعني يقبل أبوه أمه أخته عمته خلته محرمة، ولو بعد تكفينه لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعده، والحديث البخاري، وقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، لما مات عثمان قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه لكن الحديث ضعيف ويغني عنه ما قبل. نعم يشرع جات تقبل، يعني مثلا واحد بعد ما أبوه تغسل ولا أمه تغسلت عايز يقبل، يعني يشرع ولا لا؟ تقول له خلاص قفلنا عليه ما نغسلوش ما تقبلوش، يشرع. لا نظرش من سنة، قال لا بأس، قال لا بأس، يعني لا شيء فيه. مش قول مش سنة لا. ها؟ ما هو ضعيف، حديث عثمان ما هو ضعيف. ها؟ ممكن يفتح الشارع وقبله في المنحة. لا خلاص قد الله ما شاء فعل جائز. طيب فصل في غسل الميت، تضحكوا وتبصوا، يعني مش احنا قلنا في قدر معين كان غسل الميت مقرر غسل الميت كان مقرر، يعني كان المفروض نقف في الكلام على الكفن خلص الغسل كده، لو انا اتزنقت كده يبقى يوم الجمعة هيبقى ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء بشوية عقيدة وبعدها فقه، يعني ان شاء الله القدر المقرر هينتهي بإذن الله تعالى. ها باقي كم درس؟ باقي كده 4 دروس. اتفضل كده بقى 4 دروس، مش هينفع 4 دروس نقدر نخلص فيهم ده، فعلا اكيد هناخد استثناء دروس. نعم اي لا للحاجة، ما فيش سنة ما فيش أصل خلاص ما بس ما تربطش حاجة. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.